لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. الأخ يقول: جاءت بعض الكرامات عن الصحابة رضي الله عنهم كشرب خالد للسم كقول عمر: يا سارية الجبل الجبل، هل هذه الآثار صحيحة؟ أولا، من عقيدة أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات. ثانيا، أن الكرامات وإن كانت لا تنكر كما قلنا هي من عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أنه لا يصدق إلا بالصحيح منها، أن من يأتي بكرامات لم تثبت عن أصحابها ثم يلزم الناس بتصديقها، وإذا ما صدقوا بذلك قال هذا ينكر كرامات الأولياء، فهذا غلط محض. فينبغي التفطن لذلك والفرق بين التكذيب بكرامات الأولياء وبين التكذيب في الحالات الفردية التي قد تكون لم تثبت عن أصحابها. الأمر الثالث، أن شرب خالد رضي الله عنه للسم هو أثر صحيح، وقد جاء في كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد وغيره. وقد شربه خالد ثقة بالله وتوكلا على الله، وكان له نية حسنة عظيمة حيث يري العدو قوة إيمان بالله وقوة توكلهم عليه، فلن يضره ذلك، وهذا من الكرامات، لأن العادة قد جرت لأن شرب السم يقتل. وأما قول عمر رضي الله عنه وهو على المنبر وقد كشف له: يا سارية الجبل الجبل، أي يلزم الجبل، تسمع صوته، فهذا قد جاء بأسانيد فيها لين ولكن يقوي بعضها بعضا، ومثل هذا لا ينكر. أما حديث برأيت خلاف أرض المتقدس فأنا الزلازل فهذا لا يصح، وأما الزلازل وحصول الزلازل وبراكين فهذه عقوبة من الله جل وعلا، والله جل وعلا يستعتب العباد بذلك. وحين وجدت الزلزلة في عصر عمر رضي الله عنه فإذا حدثت مرة أخرى لا يقلني وإياكم سقف، يعني أن هذا بسبب ذنوبكم وبسبب معاصيكم. ولا يشك أحد من أهل العلم أن الذنوب سبب للقحط، سبب للتفرق، سبب للعداوات، سبب لرفع البركات. وحين وعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يخبرهم بليلة القدر فتلاح رجلان فرفعت، فكان في هذا دلالة واضحة على أن الشقاق بين المسلمين والتنازع من أسباب رفع الخيرات وذهاب البركات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم بذلك بسبب تلاحي الرجلين، وذلك يقول الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالآية الصريحة بأن التنازع سبب للفشل، والفشل يذهب القوة، والذنوب لها أثر على الأرض، كما قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر. وظهور الفساد أي ذهاب الخيرات والبركات، وذلك بسبب أعمال الناس وذنوبهم ومعاصيهم. ومن ثم شرع الاستغفار في الاستسقاء، ومن ثم شرع الاستغفار في الاستسقاء، لأن الاستغفار إقلاع عن الذنوب وتوبة إلى الله جل وعلا، كما قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والاستغفار من أسباب رفع العذاب على العباد، والتوبة من أسباب نزول الخيرات والبركات على العباد. وما كان من ذنب وما كان من قحط وما كان من مصيبة فهو بسبب الذنوب. فحصول الزلازل، حصول البراكين، حصول الفيضانات هو بسبب الذنوب. وقد شرع للعباد حين تحدث مثل هذه الأشياء الاستغفار والصدقة، لأن الصدقة تدفع البلاء. وقد ثبت عن ابن عباس بالسند الصحيح أنه حين حدثت في عصر الزلزلة صلى 6 ركعات، وقال: هذه آية، وجعل هذا بمنزلة آية الكسوف وآية الخسوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصدقة والعتق، لأن الله يخوف بذلك عباده. والاستغفار محمود مطلقا، قد كان الصحابة يحفظون عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة يستغفر الله، والرواية الأخرى 100 مرة. ولأن الذنوب تحيط بالقلب وتشوش عليه تفكيره وصفاءه وتستغلق عليها المسائل ويستغلق عليها الفهم، ولا يكون لقلبه ذاك الحضور، ولا يخشى عند تلاوة القرآن. ومتى ما استغفر الله جل وعلا أزال هذا الغشاء والغطاء الموجود على القلب، فصار له من صفاء الذهن وحسن الفهم وجودة التفكير ما ليس لمن لم يستغفر. ولذا كان جماعة من العلماء استغلقت عليه مسألة من المسائل لجأوا وفزعوا إلى الاستغفار، لأن استغلاق المسائل بسبب الذنوب، ضعف الفهم والتصور لبعض القضايا بسبب الذنوب. متى ما استغفر العبد ربه تجلى له الأمر ووضح. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا ما فتح له في آية ولجأ إلى الاستغفار وأكثر من الاستغفار. نعم. بالنسبة للنظر المحرم، أقول هل هو كله من الصلاة؟ وإذا كان فيه من الكبائر فسيجعله. الأخ يقول: هل النظر كله من الصغائر؟ النظر إلى المرأة الأجنبية له حالات. الحالة الأولى أن ينظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة، فهذا محرم بالاتفاق. وأكثر أهل العلم على أن هذا من الصغائر، وقال جماعة من العلماء إذا أدمن النظر فإنه يفسق، وعلى هذا يكون من الكبائر. ولا يختلف العلماء على أن الذي ينظر للمرأة وهي متسترة ولم تكشف إلا وجهها يختلف عن الذي ينظر إلى المرأة وهي عارية. فكثير من ينظرون للمسلسلات وللفضائيات ينظرون إلى النساء ولم تغطي سوى جزء من فخذيها وجزء من صدرها والباقي كله مكشوف، فهذا أعظم إثما وأعظم جريمة. وإدمان النظر لهذه المرأة فسق، والفسق كبيرة من الكبائر. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، فهذا نوع من أنواع الزنا، وإن كان لا يأخذ حكم الزنا الذي هو العلاج. وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بغض الأبصار، فقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأمر المرأة بذلك، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ومن عظمة هذا الشرع أنه إذا حرم شيئا حرم الطرق الموصلة إليه. الله جل وعلا حرم الزنا، ولما حرم الزنا حرم كل طريق يوصل إلى الزنا، كالاختلاط وكالنظر وكالمس وكنحو ذلك. لأنه لا يمكن لشريعة أن تحرم شيئا ثم تبيح الطرق المفضية إليه. وهذا لو فعله رجل من أحد الناس لكان هذا نقصا فيه، بحيث يمنع الناس من شيء ثم يذلم بالطرق الموصلة إليه. ولذلك من فساد القوانين الوضعية أنهم يمنعون التحرش وهم يسمحون بطرقه، وهذا دليل على نقص عقولهم وعلى فسادهم. كيف تمنع التحرش وأنت تأذن بالاختلاط والاحتكاك وإيجاد علاقات، وأنت تأذن بكشف المرأة لوجهها؟ هذا من الضلال. لكن الشرع الحكيم لما حرم شيء حرم كل طريق يوصل إليه حتى لا يقع الحرام. النوع الثاني من النظر النظر إلى المرأة بلا شهوة ولكنه يقصد النظر، ينظر إلى ملامحها وإلى شكلها، وهذا محرم في أصح قولي العلماء. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في المدارج لعموم قول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا، هذا أمر، والأمر للوجوب ولا صارف لهذا الأمر. ولأن إدمان النظر يورث الشهوة ولا بد. وقد كذب ابن تيمية من يقول بأنه ينظر إلى المردان وإلى النساء ويديم النظر ويزعم أنه بلا شهوة. يقول ابن تيمية من ادعى هذا فهو كذاب، لأن لا يمكن يوجد هذا أصلا، فلماذا ينظر إذن إذا لم يكن عنده شهوة؟ ثم أيضا إن الله جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولم يقل بشهوة، ولا دل عامة في هذا. وما يدل على التحريم مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجاءة فقال اصرف بصرك، فهذا دليل على تحريم النظر مطلقا. وأنبه على أن الذين يتعاطون يستعملون القنوات الفضائية حين يفتح الشاشات وينظر إلى المرأة ليس هذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم نظر الفجاءة، هذا يعلم أنه سينظر إلى المرأة، هذا نظر مقصود هذا. نظر الفجاءه تمشي في الطريق وفجاه تخرج لك امراه، هذا نظر الفجاءه. اما ان تشغل الجهاز تعلم ستشاهد المراه، ليس هذا هو نظر الفجاءه، هذا ممنوع منه مطلقا. ثم ان النظر اليوم الى الشاشات اعظم من النظر المجرد، لان هذا النساء متبرجات، وما في امراه غير متبرجه. حتى القنوات التي يزعم اصحابها ان قنوات اسلاميه تخرج المراه بصوره غطاء على الراس، هي متبرجه، قد وضعت المكياج على وجهها وقد وضعت الكحل على عينيها، هذا هو التبرج. ولم يأذن احد، جميع من قال من العلماء بان يجوز للمراه تكشف وجهها، لم يأذن احد من العلماء بان تمكيج وجهها، هذا حرام بالاتفاق. ينبغي التفصل للفرق بين هذه الصور. ومن الاخطاء، الحديث يجر بعضه الى بعضه، من الاخطاء التي توجد الان عند بعض المفتين يقولون عورة المرأة عند المرأة من السرة الى الركبة. انبه اولا، هذا لا اصل له، ولا يستطيع صاحبه ان يورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة، انما قاله بعض الفقهاء، ليس هذا نصا، قال الفقيه عالم يخطب ويصيب، ليس هو مشرعا. الامر الثاني، ان مراد الفقهاء اذا جاءت المرأة تغير ملابسها او عند الغسل او عند الطحن ونحو ذلك، ليس المعنى ان تلبس من السرة الى الركبة، هذا لم يجزه احد من العلماء ابدا، بل هذا من التشبه بالكبرة، وهذا دليل على قلة الحياة وعلى ذهاب الدين. كيف تلبس المرأة من السرة الى الركبة؟ واين الحياة؟ اين الغيرة؟ كيف يمكن الرجل امرأة او اختة او مولية تلبس من السرة الى الركبة؟ ربما ان هذا لا يفعله معظم الكفرة، ويأتي من ينتصر الإسلام يقول عورة المرأة من السرة إلى الركبة. وأنبه أن هذا ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قاله أحد من الصحابة، إنما قول بعض الفقهاء، وأيضا هو فهمه على غير وجه، هو فهمه على غير، لم يقل أحد من العلماء، ولا يستطيع أحد أن يثبت عن أحد من العلماء، لا من المتقدمين ولا من علماء القرون الوسطى، بأنه قال يجوز أن تلبس المرأة من السرة إلى الركبة. فرق بين التقرير العام في العورة وبين القول باللباس من السرة إلى الركبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهذا من التشبه بالكفار. الأمر الثالث، أن ينظر الرجل إلى المرأة وهي متحجبة من غير قصد النظر إلى ملامحها ولا إلى حجمها ولا إلى شكلها، إنما ينظر إليها كي تكون المرأة مارة في الطريق يريد يتجنب الطريق، أو تأتي إليه في المحل تشتري منه وهو لا يدقق النظر إلى الملامح، لأنه متى ما دقق النظر إلى الملامح فتن بهذه الملامح، لأن أضعف ما يكون الرجل أمام المرأة، كما قال الله جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفة، قال قتادة وغيره، أي أمام المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، رواه الترمذي وصححه، أي ولو خرجت متحجبة فإن الشيطان يريها في عيني المرأة الجسيمة المرأة الجميلة، ودائما النفوس تتطلع إلى المستور ما لا تتطلع إلى المكشوف، وحين قد تحصل الفتنة أيضا في مثل هذا، الإنسان يغض بصره. ولكن إذا جاءت المرأة تشتري وباع عليها، أو امرأة ضربت الباب تريد أهله وفتح له ودخلت عند أهله، أو أن امرأة مرت في الطريق وتجنبها، أو رأى في مكان عام ثم غض بصره، هذا لا ينكر هذا، وهذا هو الجائز، وعليه يحمل نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون، لأن هذا لم يكن نظرا إلى الملامح. الله الله في غض الأبصار، فإن هذا من أعظم وسائل وطرق الشيطان لإيقاع العباد في حبائل النساء. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، وكم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء. والنار دائما تكون من مستصغر الشرر. نجار منتهي بالتمليك، الأخ يسأل عن حكم الأجار المنتهي بالتمليك، حقيقة تحدثت عن المسألة مرارا، قلت ان الصورة الموجودة عند بعض البنوك عند بعض الشركات بحيث يشترون السيارة لك او يشترون البيت وحين يتملكون يبيعون عليك هذه السلعة او يعقدون معك عقد ايجار على ان تدفع كذا وكذا شهريا، وفي نهاية العقد اما ان تدفع ما تبقى من الثمن او تتنازل فيحسب عليك ما مضى اجرة، والشركة تلتزم لك ألا تفض الأجرة ما دمت قادرا وملتزما بالسداد. وقلت أن هذا جائز، على هذا الوجه جائز، لا دليل على منعه، والأصل في العقود الحل ما لم يكن في ذلك تحليل للحرام أو تحريم للحلال. والبيوع إذا لم يكن فيها ثلاثة أشياء فالأصل دائما فيها أو فالأصل فيها الحل. الأمر الأول الربا، الأمر الثاني الغرض، الأمر الثالث الجهلة. البيوع المحرمة لا تخرج عن هذه الثلاثة أشياء، البيوع المحرمة لا تخرج عن ثلاثة أشياء: الربا، الغرض، الجهلة. والعقد إذا لم يكن فيه ربا ولم يكن فيه غرض ولم يكن فيه جهالة فهو حلال. وأما الذين يمنعون فإنهم يستدلون بحديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وفي رواية من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. فأولا لفظة من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما والربا هذه لفظة شاذة غير محفوظة، والمحفوظ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، هذا هو المحفوظ والسر الصحيح. ثانيا أن المقصود بالحديث هو بيع العينة، وذلك تشتري سلعة بمئة ريال قرضة وتبيعها على من اشتريتها منه بثمانين ريال نقدا، صارت السلعة حيلة بينهما، ولا مقصود الثمن بالثمن، وهذا ربا أهل الجاهلية، هذا المقصود بالحديث. ومن أيضا معاني الحديث أن تذهب للمحل وتشتري منه السلعة تقول أريدها بمئة ريال قرضا أو بثمانين نقدا، ثم تأخذ السلعة ولا يحصل بينك وبين البائع اتفاق، فلا يجرى لا هذا أو هذا. هنا نهى عن بيعتين في بيعة، وقعت بيعتين، بيعة إيجار وبيعة عامة في عقد واحد، ولا يتم الجزم على واحد منهما، يدخل هذا في معنى هذا الخبر. أما الشرطان في البيع إذا لم يكونا مخالفين لمقتضى العقد وليس فيهما ربا ولا غرر ولا جهالة فلا يمنع منهما، لأن الشرط إذا كان حراما يمنع من الواحد، لا حاجة إلى ذكر اثنين أو ثلاثة. والبيع أو الأجار المنتهي التمليك بمنزلة أن تبيع بيتك على فلان من الناس على يقسط عليك الثمن لمدة عشر سنوات، فمضت العشر ولم يسدد شيئا، الحكم الشرعي هنا أن تأخذ بيتك وتحسب عليه ما مضى من العشر سنوات أجارا، وتأخذ عن كل سنة أجرتها. كذلك الأجار المنتهى بالتمليك، لكن قلنا أكثر من مرة أن المفروض لا يسمى جارا منتهيا بالتمليك، إنما يسمى البيع المنتهي بسداد المبلغ، ولكن قلت هم يفعلون هذا لحفظ حقوقهم، لأنه سماه بيعا بعض الناس ما له ذمة، معنى هذا إذا استعملها وانتهى ألقى السيارة ثم إذا باعوها ما تسوي شيئا، ولأنه صار بيعا هو لا يستحق ما تبقى، فيحصل ضرر على أصحاب الشركات، فيسلمونه أجارا حتى إذا انتهى ولا سدد السلعة تكون لهم غير ملتزمين ببيع السيارات، ترجع إليه مباشرة. أما الصورة الأولى لا يلتزمون بالبيع، والتصفية بين هذا وهذا تحصل مشاكل كثيرة وأضرار، فهنا من هذه الحالة سموه أجارة، ولو شاح في الألفاظ يفهم المعنى، لكن المفروض أيضا يوضح حلول أخرى ما يسمى أجارة منتهيا بالتمليك، لكن هو لا يستطيع البائع أيضا أن ينزع منك السلعة، في نهاية العقد هو ملتزم وقد وعد بالبيع. سؤال يا شيخ، بعض المطاعم تكون في السوق هل هذا فيه غرض؟ سؤال ثاني يا شيخ، ذكرت في الجلسات تنظيم الناس، يعني تنظيم ماذا؟ تنظيم الناس في الأولى، بعض الناس تفعل يعني تفعل بعض الوسائل للمانع فيها كشف العورة، هل هذا السبب يجعل جو كشف العورة؟ يعني تذهب لتنظيم الناس عن طريق المستشفى؟ ايه ما تسوى تنظم الناس اللي بي لا مثلا يكون واقع كحبوب او برح ذلك. انا خلصت السؤالين، السؤال الاول لبعض المطاعم وبعض المحلات اذا تضع على السمع البوفيه المفتوح تدفع مبلغا من المال، تدفع 50 ريالا مثلا وتأكل ما شئت، قد تأكل ما يساوي 150 ريالا وقد لا تأكل لما يساوي 10 ريالات، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون في نوع مخاطرة، فهذا محرم لأنه من الغرر والغرر لا يجوز. النوع الثاني أن يكون الثمن معقولا لوجبة وقريبة من الوجبة ولا في مخاطرة، يعرف من واقع الناس بالحس والتجربة أن هذا المبلغ بقدر ما يأكل صاحب الوجبة عادة، هذا الذي يظهر والعمد الله جوازه. وإن كان في الحقيقة أن الصورة الأولى هي السائدة وليست الصورة الثانية، ولذلك يحتاطون لأنفسهم يأخذون مبلغا يبلغ يكون عادة أكثر من ثمن الوجبة، الوجبة لا تتجاوز للرجل واحد 15 ريالا بمشروبها، فهم يحتاطون يأخذون 50 ريالا حتى لو مهما أكل لا يبلغ هذا الثمن، فهم يحتاطون لأنفسهم في هذا الجانب، فهذا في نوع ضرر، وهو يقدم أيضا على أنه سيأكل وعادة لا يأكل مثل هذا، فإذا في نوع مخاطرة وعلى أقل تقدير تمنع هذه الصورة احتياطا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما السؤال الثالث متعلق بتنظيم النسل، ذكرنا فيما مضى ما يتعلق بجواز تنظيم النسل، ذكرنا بعض الصور في هذا. الأخ يقول إذا كان يقتضي تنظيم النسل إلى كشف عورة، بمعنى ما تستطيع المرأة أن تنظم نسلها عن طريق الحبوب ولا عن طريق العزل، ولا تستطيع المرأة تنظم نفسها عن الطرق الأخرى، إنما تحتاج إلى عورة. إذا هذا في تفصيل، نحن نعلم أن المرأة لا يجب أن تكشف عورتها كما قال صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، خرجها مسلم في صحيحه. فإذا كان هذه الصورة من باب الحاجة جاز هذا لأجل الحاجة، وإذا كان هذا من باب الترف وليس من باب الحاجة فإن هذا يمنع منه. نحن نعرف أن بعض النساء قد يلحقها ضرر بالحمل، والأطباء يقررون متى ما حملت تحتاج إلى عملية وقد أجرت عملية قبلها، ونعرف أن بعض النساء متى ما حملت أصاب ضيق في النفس، وبعض النساء متى ما حملت أصاب مرض تلازم الفراش من الحمل حتى الولادة، وهذا موجود في نساء وهذا موجود بكثرة ليس قليلا. ففي هذه الصور ترخص للمرأة أن تمنع الحمل لفترة معينة حتى تستعيد عافيتها. ولو كان في هذا كشف عورة بالنسبة للمرأة، لكن لا تذهب المرأة للرجل، ما دام في نساء لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الرجل. هذا موجود طبعا حتى عند المسلمين، لكن يعرض عنها. أنا أتفق تماما، ونحن نستثني طبعا الحاجات في النظر المتقدم، نستثني الحاجات كنظر الرجل إلى امرأة وقت المرأة وقت الخطبة ذلك، يعني مثلا إلى الحاجة وما ورد في نص. نتكلم عن أصل وحكم النظر. كذلك المرأة لا يجب أن تنظر للرجل بشهوة، ولا يجب أن تنظر للرجل ملامحه ولو بدون شهوة، على القسم الأول وعلى القسم الثاني يمنع من ذلك. وذلك استدلنا بقول قصة عائشة دليل على أننا لا نفرق بين هذا وهذا. قلنا من هذا نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون، لأن الأصل في هذه الأحكام العموم. لا ما فيه، كيف يعني ظلم؟ أنت تدفع 1500 شهريا لأجرة السيارة، تدفع هذا المبلغ، إذا ما سددت تريد أن تأخذ يعني تستعمل السيارة لمدة شهر بالمجان، ما يمكن هذا. وأيضا حتى كواقع السيارة التي تشتريها مثلا بمئة ألف نقدا، مئة ألف نقد تستعملها لمدة شهر تريد بيعها، عادة تخسر بها ما لا يقل عن 20,000 ريال، بل أحيانا تخسر المبلغ ولا في خلال يوم، فكيف في خلال شهر يستعملها هذا؟ يعني تريد أن يذهب المبلغ مجانا، غير صحيح. هذا الشهر هذا يعوض من الأجار اللي دفعته، لا يمكن تأخذ المبلغ بالمجان. ثم إذا كان في دفعة أولى، هذه في منزلة العربون، هذه منزلة العربون لا يختلف على العربون أبدا. أنت تشتري بيتا بمليون ريال ثم تدفع أحيانا 100,000 ريال عربون، من ألغى تقول والله أنا ما أعجبني، يذهب عليك 100 تذهب عليك. وهذا صحيح في مذهب الإمام أحمد، فعل عمر رضي الله عنه كما في البخاري معلقة. فأنت الآن ذهبت منك 100,000 ريال في خلال ربما التفرق بس فقط، لأنك ما أعجبك هذا البيت، وهذا بيع العربة جائز على الصحيح. وهذا المبلغ المتبقي الآخر اللي هو 1,000 أو 2,000 في خلال الشهر لا يجوز الاستعمال. يعني تعيد على قيام الليل الأخ يقول ما هي الأسباب تعيد على قيام الليل؟ قيام الليل هو دأب الصالحين وعمل المفلحين، ومن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا وأفضلها. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قيام الليل، وقد ذكر الله جل وعلا طائفة من المؤمنين فقال عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عبد الله بن عمر بن الخطاب نعم الرجل الصالح لو كان يقوم من الليل، وهذا متفق على صحته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ولم يكن يدع ذلك حتى فارق الدنيا. والأفضل في قيام الليل يكون من الثلث الليل الأخير إلى طلوع الفجر الثاني، لأن الرب جل وعلا ينزل في هذا الوقت فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأسباب والأشياء المعينة على قيام الليل هي النوم مبكرا، فإن هذا يجعله يشبع من النوم فيستيقظ وتقوى عزيمته على نومه. الأمر الثاني قوة العزيمة، فلما عنده قوة عزيمة لو نام قبل الفجر بساعة كفاه نص ساعة وقام النص الآخر، لأن هذا عنده قوة عزيمة. أما اللي ما عنده قوة عزيمة لو ينام بعد العشاء مباشرة ربما أنه قد لا يستيقظ لصلاة الفجر، لأن صاحب همة خسيسة ليست له همة عالية رفيعة. أصحاب الهمم الرفيعة لا يرضون بالدون، إنهم يذهبون عن المعالي. ومن نظر في سيارة الأوائل كان يضربون في الأسفار الأرض وينامون آخر الليل ولا يدعون القيام. ومن له همة ولا يستطيع أن يقوم آخر الليل يصلي أوله لا يدع ذلك، وهذا من علو همته. من علو الهمة أن الذي لا يستطيع أن يقوم آخر الليل لثقل عنده في النوم أو مرض، بعض الناس عنده مرض نوم إذا نام ما يستيقظ، أو لأنه قد تأخر في النوم، فهذا من الحزم ومن علو الهمة أنه ينام أو يوتر أول الليل. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث، فمن ذلك قال أن أوتر قبل أن أنام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يقوم آخر الليل فليقوم، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، ومن لم يستطع فليصلي صلي أوله. وهذا في صحيح الإمام مسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره حتى انتهى وتره إلى السحر. وطالب العلم لا يدع قيام الليل، إن كان يستطيع أن يقوم آخر الليل فهذا هو الأفضل، لأن الرب ينزل في هذا الوقت. ومن لم يستطع ذلك فليوتر أوله قبل أن ينام، المهم أن لا يدع الوتر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع الوتر ولا ركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا، ويجوز الوتر أن يكون بركعة ويكون بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، والأفضل أن يصلي ركعتين قبل الوتر، وإن أوتر بركعة واحدة أجزأ، فعله جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل يسأل عن صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. ومن الأسباب المعينة على قيام الليل ترك الذنوب والمعاصي، لأن أصحاب الذنوب تحبسهم خطاياهم عن القيام في آخر الليل. ومن أسباب المعين على قيام الليل إتقان الورد قبل النوم، فإن هذا يطرد عنه الشيطان ولا يستحوذ عليه الشيطان، وحينئذ يقوى على القيام ويتغلب على الهوى والشيطان. ومن أسباب قيام الليل دوام الطاعات وكثرة الاستغفار. ومن أسباب قيام الليل معرفة فضل القيام، والذي يعرف فضل الشيء يقوم الليل. لو قيل للناس من قام آخر الليل يوميا فلو كذا وكذا من المال، على يبلغ عمره كذا وكذا، ما أظن أحد يتخلف. والذي لا يبلغ هذا العمر يكذب، يقول أنا أبلغ هذا العمر. لماذا؟ لأن له حظا من الدنيا، فصارت الدنيا في نفوس كثير من الخلق أعظم من الآخرة، ويؤثرون العاجل على الباقي. الله يعني.